بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد، قال المصنف رحمه الله في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله تعالى: والله يحب الصابرين. وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجه وأحبهم وابتغى هداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا يقرر الشيخ رحمه الله إثبات صفة المحبة لله عز وجل، والمحبة من صفات الله الفعلية التي يمنحها سبحانه لمن يشاء من عباده ممن حققوا أسباب محبته ومرضاته. ولهذا تأتي المحبة لأولياء الله، فيدخل فيها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، ويدخل فيها دخولا أولويا الصحابة رضوان الله عليهم، ويدخل فيها كل مؤمن أذعن لله جل وعلا بالإيمان والإسلام. فهؤلاء هم أولياء الله، وتختلف محبة الله لهم باختلاف مراتبهم في هذه الدرجات، درجات الإيمان. ومحبة الله لأوليائه ليست كمحبة المخلوق للمخلوق الآخر، وإنما محبة لائقة بالخالق، كما أن محبة المخلوق لائقة به. هناك في محبة المخلوق للآخر محبة عشق، هناك محبة إلف، هناك محبة طبيعية، هناك محبة حيوان إنسان لحيوان أو حيوان لإنسان. فلما تباينت واختلفت محبة المخلوقين بعضهم لبعض أعظم التباين، فإن محبة الله لعبده لا نعرف كيفيتها، ولكنها تقتضي أن ينصره، وتقتضي أن يحيطه وأن يؤيده وأن لا يخذله جل وعلا. وأعظم ما يدركه العبد في الدنيا أن يكون عبدا لله محبوبا لله. والأدلة التي ساقها الشيخ دالة على نسبة هذه المحبة لله. في آية آل عمران لما ادعى أهل الكتاب أنهم يحبون الله، نزل الامتحان بقوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فدلت الآية على أنه لا تتأتى محبة الله إلا بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أعظم أسباب ووسائل تحصيل محبة الله لعبده أن يطيع وينقاد ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فالشاهد قوله يحببكم الله، فأضاف سبحانه الفعل إلى نفسه، وقال جل وعلا في آية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فأثبت أنه يحب هؤلاء القوم من أوليائه لدواعي المحبة فيهم. وقال جل وعلا: والله يحب الصابرين، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المحسنين. فهذا محبة لهؤلاء الذين قاموا بهذه الأوصاف التي هي من أوصاف الإيمان. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا فأضاف المحبة إليه. إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال وذكر في البغض مثل ذلك: إذا أبغض الله عبدا نادى: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم يوضع له البغض في الأرض. فدل على أن المحبة ثابتة لله، كما أنها ثابتة لملائكة الله وهم من خلق الله. والعجب من أهل التأويل والتحريف والتعطيل يثبتون المحبة للملائكة وللرسل ولمخلوقات الله وينفون حقيقتها عن الله. رضوا بأن يثبتوا المحبة لغير الله وعطلوها وحرفوها عن الله. ولأهل التعطيل في إثبات في تحريف المحبة لهم فيها منهجان وطريقان في عموم الصفات الاختيارية التي ينفونها. الأول أن ينفي حقيقتها عن الله عز وجل ويحرفها إلى شيء آخر بأن المحبة هي إثابته وأن البغض عقابه، ففسر الصفة بالفعل أو بالخلق. المنهج الثاني أنه يؤول المحبة إلى صفة أخرى فيقول إن الله يحب فلانا أي يريد به الثواب، إن الله يبغض فلانا أي يريد له العقاب، فأول الصفة إلى صفة أخرى، كل ذلك هروبا من أن يثبت الصفة اللائقة لله التي جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت في كلام الله منسوبة إلى الله. وهذا من أعظم ما يكون محادة لأخبار الله جل وعلا عنه في أسمائه وصفاته وأفعاله. نعم. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. من صفات الله عز وجل. نعم. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. من صفات الله الفعلية أيضا الرضا، فالله يرضى، والصفة الفعلية تأتي مثبتة ومنفية، يرضى ما يحبه ولا يرضى ما يكرهه ويسخطه. والرضا صفة لائقة بالله على ما يليق بجلاله، لا تشبه رضا المخلوقين على تباين وتنوع هؤلاء المخلوقين. مما يرضاه الله جل وعلا يرضى ما شرعه من الأعمال والإيمان والإسلام، يرضى الحق، يرضى الصدق، ويكره ضد ذلك، فيكره ما نهى عنه من الشرك والباطل والحرام والبهتان. وقد جاء الرضا في الرضا وعدم الرضا في آية واحدة في آية الزمر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، فجاء من فيه. وإن تشكروا يرضه لكم، وأعظم الشكر ما هو؟ إفراد الله بالعبادة. وأعظم أسباب عدم الرضا الكفر بالله والشرك به جل وعلا. وقال في حق المنافقين في آية براءة: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الاستدلال هنا في إثبات الرضا، ما وجه إثبات الكره؟ لأن الكره عدم الرضا وضد الرضا، ولهذا جاء الكره في من؟ في أعداء الله من المنافقين والكافرين ومن يكرههم الله جل وعلا لأجل معاصيهم وأسباب مسخوطاته. والرضا في أوليائه وفي أعماله، كما قال جل وعلا عن المؤمنين وفي أوائلهم الصحابة: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لأن الله يرضى الأعمال والأقوال والاعتقادات التي يحبها، يرضاها من عباده. ولهذا صار شعار الصحابة ماذا؟ الترضي عنهم، رضي الله عنه، لأن الله عز وجل نص في غير ما آية في براءة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وفي البينة وفي غيرها على أنه رضي عنهم، فأخذ أهل السنة أن شعار الصحابة الترضي شعارا، ومن غير الصحابة من دونهم بالترحم، كما أن شعار الأنبياء والملائكة إيش؟ الصلاة والسلام عليهم، هذا الشعار. أما دعاء يجوز أن تدعو على مسلم بأن يصلي الله عليه، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. والصلاة من الله على عبده ماذا؟ أن يرحمه ويغفر له ويذكره في الملأ الأعلى. تقول اللهم صل على فلان دعاء لا بأس، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيح: اللهم صل على آل ابن أبي أوفى. أو تقول فلان من الناس الله يرضى عليك أو رضي الله عنك على جهة الدعاء لا بأس. أما الممنوع أن تتخذ شعار، فهي شعار في حق ترضي، شعار في حق الصحابة، والصلاة والسلام شعار في حق النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يغرنكم ما يلبس به بعضهم أنه روى البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة منه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى علي وفاطمة قال البخاري عليهما السلام، فيقول هذا البخاري يسلم على من؟ على آل البيت، على فاطمة وعلى علي رضي الله عنهم. نقول السلام على آل البيت وعلى غير آل البيت دعاء ديننا، أما اتخاذه شعار فهو خاص بمن؟ بملائكة الله وأنبيائه. افطنوا لهذا. وممن نبه عليها تأصيلا لها وتفريعا عليها ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على من؟ على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. نعم. يؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم. قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. وقوله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من صفات الله الفعلية أيضا الغضب، والغضب كما يليق بجلال الله ليس كغضب المخلوق، فإن غضب الإنسان غير غضب الحيوان وغير غضب الجماد كالرياح وغيرها، وهذا معلوم مستقر في العقول والفطر التفريق بين غضب المخلوقين بعضهم مع بعض. قالوا في غضب الإنسان أنه فيران الدم وغليانه فيه حتى يحمر وجهه، وهذا غضب يليق بهذا المخلوق، يليق بمن؟ بهذا المخلوق. البعير إذا غضب هل يفعلها؟ هل يكون مثل ذلك؟ يختلف عنه. فإذا كانت المخلوقات بعضها مع بعض تختلف في حقيقة وكيفية غضبها، فالله جل وعلا لا يماثله شيء ولا يساميه شيء. لماذا؟ لأنه كما قال في أول الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فغضب الله يليق به. لما نسب الله الغضب إليه وأضافه إليه وأضافه له رسوله صلى الله عليه وسلم آمنا بذلك وأيقنا، ولم ندخل في هذا متهوكين ولا متوهمين في آرائنا وعقولنا. فإن فعلنا ذلك فنحن وقعنا في التشبيه شئنا أم أبينا. ولهذا المشبهة الممثلة مثلوا صفات الله ومثلوا أسماء الله وأفعال الله بخلقه، والمعطلة مثلوا ثم عطلوا، قام التشبيه والتمثيل في قلوبهم فطردوه بماذا؟ بما سموه تنزيها وهو التحريف والتعطيل. وأهل الإثبات بين هؤلاء كما ذكر الله لهم مثلا منطبقا عليه. الله عز وجل ذكر في القرآن اللبن، من أين يخرج؟ من بين فرث. ما هو الفرث؟ العذرة، الخراءة، ما في الكرش مما يستقذر منه عامة العقل إلا البهائم التي تأكل الجيف والديدان التي تنشأ في هذه النجاسات. فالدم، فهذا اللبن الأبيض السائغ الشراب الطعم يخرج من بين فرث ودم، والدم أحد يأكله؟ الدم أول ما يخالف اللبن في لونه، بل اللبن لو أصابه قطرة من دم لتنزه عنه الناس. فأخرج الله هذا اللبن أبيض صافيا سائغا للشاربين من بين فرث ودم لبنا خالصا. كذلك الإثبات لأسماء الله وصفاته هو بين هذين الطرفين، بين فرث التعطيل وبين وبين دم التشبيه كما قرر ذلك أهل السنة، ومنهم ابن أبي العز في شرح الطحاوية عند قول الطحاوي رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وهذا المعنى أشار إليه العلماء ابن القيم في الصواعق، وأشار إليه شيخ الإسلام، وأشار إليه علماء المسلمين. المقصود أن الله عز وجل يغضب غضبا يليق بجلاله، يغضب على من يستحق، ويغضب في أمر يستحق غضبه. فممن يستحقون غضبه، أي على من يستحق، يغضب على الكافرين وعلى المنافقين الذين فعلوا ما يستوجبون به غضب الله. قال الله جل وعلا في آية سورة الفتح: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. فلما ظنوا بالله ظن السوء استوجبوا غضب الله عز وجل، فقال عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. ممن يغضب الله عليه أيضا الذي يكفر، من كفر بالله في آية النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر، أي رضي به غير مكره وإنما مختار، فهؤلاء ماذا؟ فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقد يغضب الله على المؤمن إذا فعل أمرا أو قال قولا أو استوجب ما يوجب غضب الله عليه، كما في آية النساء في قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وانتبه ما قال أبدا، قال خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فرتب على قتل المسلم ظلما وعدوانا 5 أنواع من الوعيد، واحدة منها كافية في كونها كبيرة. ولهذا قد يلغز العلماء، يلغزون ما أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك والكفر، فيقال قتل المؤمن ظلما وعدوانا. لماذا؟ لأنه رتب عليه الوعيد المتنوع في هذه الآية، والتي لأجلها قال ابن عباس إنما رضي الله عنهما: إن من قتل مؤمنا ظلما وعدوانا أن الله لا يغفر له بل يعذبه. وناظره وراجعه تلميذه مجاهد بن جبر شهرا كاملا، وابن عباس مصر على هذا القول لقبح وجريرة هذا الفعل بقتل المؤمن بغير وجه حق. إذن هذا لما أن فعل هذه الكبيرة استوجب غضب الله. كذلك في الملاعنة كما في أول النور، الملاعنة إذا لعن منها زوجها ولم يكن ثمة بينة يشهد كم شهادة؟ 4 شهادات، وهي تشهد لدرء العذاب عنها كم شهادة؟ 4 شهادات. قال جل وعلا: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولهذا قال العلماء: كل ذنب رتب عليه الغضب فهو كبيرة، ورتب عليه الوعيد بالنار، ورتب عليه اللعنة، ورتب عليه الحد في الدنيا، هذه كم؟ 4. الخامسة ورتب عليه ماذا؟ نفي الإيمان عن صاحبه. السادسة ورتب عليه البراءة منه، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. يعني ما جمع وصفا من هذه الأوصاف 6 أو أكثر فإنه معدود من كبائر الذنوب. وغضب الله جل وعلا يليق بجلاله. أهل التعطيل حرفوا هذا الغضب، إما حرفوه إلى فعل من أفعال الله من مخلوقات الله بأن يعذبه أو يحرقه، أو أولوه إلى صفة من صفات الله الأخرى بإرادة الانتقام، وهذا مسلكهم في هذه الصفات الفعلية الاختيارية إذا حرفوها، إما يؤولونها بمفعول من مفعولات الله ومخلوقاته أو بصفة أخرى لئلا يثبت لله حقيقة هذه الصفة التي يثبتها أهل الإيمان، لكن بشرط أصيل عظيم أنها على ما يليق بكمال الله وجلاله وعظمته. نعم. ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وما قدر الله وقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. رجع الآن مرة ثانية لما ذكر طرفا من الصفات الذاتية ثم أردفها بطرف من الصفات الفعلية، رجع مرة ثانية إلى صفات الله جل وعلا الذاتية، لأن الاستمداد فيهما واحد هو من كلام الله عز وجل ومن صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال نؤمن بأن لله وجها كريما موصوف بماذا؟ بالجلال والإكرام. فالله له وجه، ووجهه سبحانه هو هذه الصفة، كما قد يطلق الوجه أيضا على الذات فيشمل الوجه وبقية الصفات، ويطلق الوجه أيضا يراد به هذه الصفة، صفة الوجه لله جل وعلا التي قال فيها جل وعلا في آخر الرحمن ويبقى وجه ربك، ما قال ذي الجلال، قال ذو الجلال، فدل على أن الموصوف بهذا هو الوجه، كما أن الله موصوف في آية أخرى بأنه ذو الجلال والإكرام. ووجه الله جل وعلا يليق بجلاله وبعظمته، لا يشبه أوجه المخلوقين، المخلوقون في أنفسهم متباينون في وجوههم، هل وجه الداب مثل وجه الإنسان؟ ها؟ لا. هل وجه البيت مثل وجه الإنسان؟ إذا كانت المخلوقات متباينة في وجهها أعظم تباين، فهذا أعظم في ذات الله وفي صفات الله التي هي أجل من صفات المخلوقين. واحذر يا أيها المثبت، يا أيها السني، يا أيها المؤمن، أن يتطرق إلى قلبك وإلى ذهنك تشبيه لوجه الله بوجوه خلقه، أو بسمع الله بسمع خلقه، أو بصفات الله مع صفات خلقه وأسمائه، مع أنه جاء في الأحاديث أحيانا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس، فإذا ذكر من صفات الله أشار إلى صفته، لما قال إن الله نعم ما يعظكم بإن الله كان سميعا بصيرا أشار إلى سمعه وإلى بصره، ليس معناه التشبيه يشبه سمع الله بسمعه عليه الصلاة والسلام، ولكن معناه حقيقة الإثبات أن لله سمع حقيقي كما لنا سمع حقيقي، والله جل وعلا له بصر حقيقي كما لك بصر حقيقي، فهذا في إثبات الحقيقة لا في إثبات التشبيه كما يقوله البلهاء والجهلاء والمعطلون. لما قال في صحيح مسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وأشار إلى السبابة والوسطى، هل معناها أن أصابع الله كأصابع الرسول؟ أبدا وحاشا وكلا، وتعالى ربنا أن يظن به هذا الظن أو يقال فيه هذا القول علوا عظيما، وإنما معناه أن الله له أصابع حقيقية لائقة بجلاله وعظمته كما أن للمخلوق أصابع. الله جل وعلا له وجه، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في إثبات الوجه لله، من ذلك أن المسلم إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه، فإذا انصرف يلتفت يمينا ويسارا انصرف الله عنه أو صرف الله عنه وجهه، وهذا على ما يليق بجلال الله وكماله، نثبت ذلك حقيقة لكن من غير تشبيه ومن غير تعطيل ومن غير تمثيل ومن غير تحريف، ونثبت بأن الله له يدان كريمتان، فاليدان ثنتان أجمع على ذلك المسلمون لقول الله جل وعلا في آية سورة المائدة، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ولهذا قال يديني، أن الله له، ونؤمن بأن لله يدين كريمتين أي لا بخيلتين. لماذا؟ لأن اليهود وصفوا الله بالبخل، والله جل وعلا عاندهم وأكذبهم بأن يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وهذا يدل على وصفهما بالكرم، عظيمتين أي بعظمة ذاته سبحانه. وفي الحديث إن يد الله ملأة سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، وهذا يدل على ماذا؟ على كرم الله جل وعلا بكرم يديه، وأن الله يقبض يديه ويبسطهما، في الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. جاءت الأحاديث أيضا بأن الله جل وعلا إحدى يديه يمين، وهذا في القرآن في آخر الزمر في قول الله جل وعلا والسماوات مطويات بيمينه، وصف إحدى اليدين بأنها يمين. وجاء في الحديث وصف الثانية بماذا؟ بالأخرى، ووصفها بالشمال، قال وكلتا يدي الرحمن يمين، يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. فما معنى أن تكون الثانية يمين؟ اليد الثانية الشمال سميت بالأخرى وسميت باليد الشمال، وسمي في الحديث وكلتا يدي الرحمن يمين، فما معنى ذلك؟ تفضل. والشمال هذا في المخلوق، لكن في الخالق لا. طيب الأشتف كلمنا أقوى من اليسرى، ما معنى قوله وكلتا يديه يمين؟ أحسنت، أنهما مستويتان في الفضل، مستويتان في الفضل والكرم، لا مزية ليد على يد أخرى. المخلوق يمينه أكرم من أين؟ من شماله، بيمينه أكله وشربه أخذه وعطاؤه، وبشماله تنزهه. أما الخالق جل وعلا فكلتا يديه يمين، أي مستويتان في الفضل والشرف، لا مزية ليد على أخرى. وهذا يدل على أن صفات الله مغايرة تماما لصفات المخلوق. نعم. ونؤمن بأن لله، المعطلة حرفوا اليمين، حرفوا اليدين لله فأنكروها. بماذا أنكروها؟ منهم من قال إن يدي إن المراد بيد الله قدرته أو قوته أو نعمته، وعلى هذا عامة أهل التعطيل. فصار إبليس أعرف بالله، صار إبليس أعرف بالله منهم. كيف ذلك؟ ألم يقل الله جل وعلا لإبليس مستنكرا عائبا عليه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بالتثنية؟ لو كان المراد باليد القدرة والقوة قال إبليس وأنا يا ربي بعد خلقتني بقدرتك وقوتك، فأي مزية لآدم علي عندئذ؟ والله عابه بقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فخالف لغة العرب وصار إبليس أعرف بالله منهم، لأن القدرة والنعمة لا تأتي مثنات. هذا واحد. وثانيا، لو كان المراد باليدين القدرة والنعمة لما كان لآدم مزية على إبليس، ومعلوم أن آدم له مزية أن الله خلقه بيده كما كتب التوراة لموسى بيده، وأنشأ جنة عدن لأوليائه تكرمة له بيده سبحانه وتعالى. نعم. ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين بقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه لما انتهى إليه بصره من خلقه. وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. نعم. ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعم. وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. مما يؤمن به أهل السنة أيضا من صفات الله الذاتية الخبرية، لأنه لا مجال للعقول بإثباتها استقلالا، أن الله له عينان ثنتان حقيقيتان. وهنا أتاكم الشيخ بثلاثة مصادر من مصادر الأدلة، بالقرآن وبالسنة وبالإجماع في التأكيد والتنكيث على أن هذه هي مصادر أهل السنة في إثبات عقائدهم، على كلام الله وفي صحيح حديث رسول الله وبالإجماع. الله له عينان حقيقيتان ثابتتان له جل وعلا. قال جل وعلا واصنع الفلك بأعيننا، فأضاف الأعين إليه، وهما عينان ثنتان وأضافهما إليه على جهة التعظيم لنفسه جل وعلا، كما يقول الملك أمرنا بما هو آثم، وكما يقول الأمير صدرنا أو رسمنا بالآتي. فهذا للمعظم نفسه، ناء المعظم نفسه، ناء المعظم نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث أبي ذر في صحيح مسلم، لما سأله هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، وفي رواية قال رأيت نورا، وقال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالبصر هذه الصفة من صفات الله، أن الله يبصر لأن له عينين، كما وصف نفسه بقوله وهو السميع البصير، وفي قوله في آية النساء إن الله كان سميعا بصيرا. وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان. ما وسند الإجماع؟ الإجماع لا يكون صحيحا إلا بضابطين اثنين. الإجماع يكون صحيحا، يحرم مخالفته ويأثم مخالفه، إذا اجتمع له ضابطان اثنان، وهذا ما نكت عليه العلماء في أصول الفقه. الضابط الأول أن يكون مبنيا على مستند، يسمى عنده بمستند الإجماع، والمستند دليل من الكتاب أو السنة فيه خفاء فيجمع العلماء على مضمونه. مثاله في صفات الله حديث أبي هريرة في الصحيحين، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وقال إنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، ألا إن ربكم ليس بأعور، وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مسلم عالم وغير عالم. فقوله أعور العين اليمنى، هل الدلالة من الحديث على إثبات العينين صريحة ولا خفية؟ فيها خفاء وفيها ظهور، لكن أجمع العلماء على هذا المعنى، لأن العور لا يكون إلا من عينين، لو كانت واحدة وكانت عورة صار إيش؟ أعمى. فدل على أن الله له عينين بناء على هذا الحديث وهذا المستند. ولا يعني هذا أن عين الدجال كعين الله، حاشا لله ذلك، لأن الدجال ضعيف مخلوق دميم، والله جل وعلا أجمل من كل جميل وأعظم من كل عظيم وأجل من كل جليل، فلا تشبه عيناه عين المخلوقين. حسبك أن تدرك أن بصر الله ينتهي إلى جميع خلقه، لأنه لا يغيب عن بصر الله شيء. وقد جاء في حديث عند ابن خزيمة والطبراني، والعلماء مختلفون في تثبيت في إثباته، صححه ابن خزيمة وغيره وضعفه بعضهم، أن الله له عينان اثنتان، لكن هذا مع هذا دل على مستند إجماع أهل السنة بأن الله له عينان كريمتان عظيمتان لائقتان بعظمته وذاته وجلاله سبحانه، لا إله إلا هو. نعم. ونؤمن بأنه تعالى لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به ولا تراه في الدنيا، ولو رأته في الآخرة فإنها لا تحيط به رؤية، لأن الإدراك شيء والرؤية شيء أقل منه، فالإدراك رؤية وزيادة، الإدراك رؤية وإيش وزيادة ماذا؟ إحاطة. أما الرؤية فقد لا يكون معها إدراك، نرى القمر والشمس لكن ما ندركها، ما نحيط بها إحاطة. إذا أقبل الإنسان أن تراه لكن ما ترى قفاه لأنك ما تحيط به. أما ربنا جل وعلا فهو يدرك الأبصار، يعني يحيط بها، وهو اللطيف الخبير. لاحظوا كيف ختم ذلك باسمين، باسم اللطيف الذي لا يخفى عليه شيء وينفذ إلى كل شيء، والخبير الذي خبر خلقه وخبر أفعالهم وعقائدهم ومكنوناتهم، يعلم السر وأخفى من السر، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والآية يستدل بها أهل السنة على أن الله لا يرى في الدنيا، كما استدلت بذلك من؟ عائشة رضي الله عنها، لما قال لها مسروق يا أمه هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم رب ليلة المعراج؟ قالت إيش؟ لقد قف شعري مما قلت، يعني أصابتني القشعريرة تعظيما وإنكارا لما قلت. من أخبرك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فإن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ويستدل بها أهل السنة أيضا على أنه على أن الله وإن رؤيا في العرصات رآه المؤمنون أو رآه أهل الجنة فيها أنهم لن يحيطون به رؤية لعظمته وجلاله وكماله. ودليل ذلك أيضا على أن الرؤية قدر زائد، على أن الإدراك قدر زائد على الرؤية، آية تقرؤونها في الشعراء. قال الله جل وعلا في سياق قصة موسى مع قومه: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. قال فلما تراءى الجمعان، أثبت أن كل جمع رأى الآخر، أن موسى وقومه رأوا فرعون وملأه، وأن فرعون وملأه رأى موسى وقومه، أثبت الرؤية. لكن هل أثبت الإحاطة؟ قال فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، الآن يحيطون بنا، الآن يقبضون علينا. قال إيش؟ كلا. كلا للإدراك ولا للرؤية؟ للإدراك، ولم ينفي الرؤية، فدل على أن الإدراك قدر زائد على الرؤية بالإحاطة. قال كلا إن معي ربي سيهدين، وقد هداه ربه فنجاه من فرعون وملأه فأغرقهم في اليم ونجى موسى وقومه. نعم. ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وقال تعالى: هذه مسألة الرؤيا يحبون نقف عندها لأنها طويلة ولأن فيها ذكر قواعد وأصول لأهل السنة، وإلا الفصل طويل. ناخذ بعض ايش؟ الرؤيا طويله، اما ناخذها كلها ولا ناجلها كلها؟ شختك بختك، ايش رايك؟ اما ناخذها كلها ولا ناجلها كلها؟ الى ان يشاء ربي، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وين الإخوة المنظمون؟ هم اللي يحتكم إليهم. الإخوة المنظمون، ما أقول الإخوة الطلاب المستمعون. أنا بسأل خويي طلال، إيش تقول يا طلال؟ ناخذها كلها؟ هي طويلة، وأنا ودي في بحث الرؤية نفصلها لكم، لأن الانحراف فيها انحراف عظيم وظاهر. الرافضة الإمامية ينكرون الرؤية، الخوارج ينكرون الرؤية، المتكلمون عام ينكرون الرؤية، وهي مسألة جليلة من جليل مسائل الصفات لكثرة الأدلة فيها في القرآن وفي السنة. جاءت حديث الرؤية في أكثر عن أكثر من 30 صحابية، فهي مسألة جليلة. أما نمر عليها هكذا ما يليق لا بها ولا بنا نحن المتعلمين لهذه العقل. إذن الأولى أن نقف عندها ونترك المجال للأسئلة. نعم نعم تفضل. إن بضابطين، ما هم شرطين، ضابطين. الضابط الأول وشو؟ أن يكون مبناه على مستند. الثاني أنسيته أثناء الدرس وذكرتنا به بسؤالك، وهو أن الإجماع المنضبط الذي يأثم مخالفه هو ما كان من إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم، لأن بعدهم في المسائل المجمع عليها لا يستطاع حصر الإجماع إلا في أصول الدين التي استقر الإجماع عليها عند هؤلاء الأخيار الأماثل. ولهذا قال الإمام أحمد: من حكى الإجماع بعد هؤلاء فهو كاذب. وهل تتبع أقوال العلماء ليحكي إجماعهم؟ وهذا مر عليكم في الواسطية. من حفظ الواسطية منكم يا أخواني؟ من قرأ الواسطية؟ طيب اللي قرأ الواسطية يعطينا يمنه، لا عدمنه. واحد ما يخالف. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11. هذا لا قرأ الواسطية. طيب من حفظ الواسطية؟ وهذه مشكلة طلاب العلم زمان، يقرؤون يحضرون دروس لكن ما يحفظون. يقول احنا طلاب علم، في عرف المشايخ ما يكون طالب العلم حتى يحفظ المتن الذي قرأه، وإلا يصير في عرفهم محب مجالس لأهل العلم، لا يعتبر طالب علم. فعلى هذا أكثرنا إيش؟ محب. ليس بعذره. عوامل الدنيا الحمد لله تلمس الجدار يصير الليل نهار، وتلمس الجدار يغدي الصيف شتاء والشتاء صيف. اللي قبل ما عندهم هالأشياء هذه ولا أشغلتهم، ما اشتهى. ومن عوامل الدنيا لو تأخذ شبابا يعلمك عن أنساب اللاعبين وعن قوانين الكرة، ما أشغلتكم الدنيا عنها، صح ولا لا؟ إذن هذا عذر ليش؟ ليس بعذر، صح ولا لا يا أخواني؟ يقول شيخ الإسلام في الواسطية: والأصل الثالث الإجماع، والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه الصحابة والتابعون، بعض النسخ وتابعوهم، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. يعني لا ينضبط الإجماع بعد ذلك إلا في أصول العلم وأصول الإيمان وقواعد الدين، بهذا ينضبط الإجماع. والإجماع المنضبط هو الذي يحرم مخالفته ويصير مخالفه آثم. ومصادر الاعتقاد هي ثلاثة: الكتاب العزيز والسنة الصحيحة والإجماع الذي يأثم مخالفه. أما مصادر التشريع، مصادر الفقه، فهي أربعة المتفق عليها: الكتاب والسنة، لأنه في السنة يذكرونها الصحيحة ومعها الضعيفة إذا احتف بها ما يدل عليها، والإجماع والقياس. أي نعم. شيخ، الإرادة الشرعية في غير المكلف أدلكم الله والحيوان، هل هي منطقية؟ لا، ما تكون الإرادة الشرعية في غير المكلفين، لأن الله ما كلفهم، الله عز وجل ما كلفهم. أي نعم. أي. يقول أخوكم أن بعض الناس يقول: أنا أتبع السلف الصالح في العقيدة دون المنهج، وهل هناك فرق بين المنهج والعقيدة؟ لو تأملتم كلام العلماء إلى هذا القرن، علماء العقيدة وعلماء أهل السنة، ما وجدناهم فرقوا بين منهج وعقيدة، لأن المنهج نتاج إيش؟ نتاج الاعتقاد، نتاج الإيمان. لكن من فرق بين هذا وهذا جعل العقيدة في القلب فقط، والعمل والقول أخرجه عن العقيدة، وهذا خطأ. بل المنهج نتاج العقيدة. لكن هناك من يكون اعتقاده في الأسماء والصفات وفي القدر سلفيا، ويكون في أعماله الأخرى التي لا تكون من آثار الأسماء والصفات أو لا مثل القدر على المنهج الذي يتبعه، فكان هؤلاء قصروا العقيدة في الأسماء والصفات أو في القدر. طيب العقيدة لها مناط آخر، الإيمان أليس عقيدة؟ الخوف والمراقبة والمحاسبة والنذر والاستعانة والعبودية أليست عقيدة؟ فهؤلاء ضيقوا معنى العقيدة، ولهذا أخرجوها عن هذا المعنى، وإلا ما يتأتى هذا عن هذا إلا بخلل في العقيدة في نفسه. ظهر لك هذا الجواب؟ نعم. السؤال الثالث تفضل. ما يخالف إذا كان الموصوف بهذا عنده هذه الصفة، ولا يلزم من ذلك أن يشبهه بالله، مثل يقول يمينك شمالك أو شمالك يمينك، على أنها لا تنقصها في الكرم وفي الجود وفي العطاء وفي البذل، فهذا من باب المبالغة ومن باب الوصف الذي حقه حق وباطله باطل. لكن في المخلوق لا تتساوى يمينه مع شماله أبدا. أما إذا أراد لا أنها متساوية يمين مع الشمال، يقول كذب هذا، أو أراد أنه مثل يد الله عز وجل، فهذا أبطل الباطل، لأن هذا معنى التشبيه. إحنا ثلاثة. يقول هناك من يقول من المبتدعة إن علي رضي الله عنه أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين، ويقول بأن الله سبحانه له بيتان من الشعر قالهما في علي بن أبي طالب، فما حكم هذا القول؟ هذا أعوذ بالله أعظم الضلال. اترك الشرع، لكن في العقل، في العقل النظيف غير الوسخ، في الفطرة السليمة غير القذرة، هل ينسب الشعر إلى الله؟ هل يمكن أن يكون أحد من غير الأنبياء الذين اصطفاهم ربنا جل وعلا واختارهم وحباهم بأن أنزل عليهم كلامه ووظفهم لإبلاغ دعوته لإبلاغ دعوته للناس، أن يكون غيرهم أفضل منهم؟ هذا قدح في حكمة الله، قدح في علم الله، قدح في صفات الله، قدح في ربوبية الله وألوهيته، أن يجعل غير المصطفين عنده خيرا من المصطفين عنده. لكن إذا نزع العقل وغاب عن الإنسان الشرع، وش يبقى فيه من خير؟ والله المستعان. لفظ الذات لله هل ورد في النصوص عن الصحابة؟ لم يأتي في النص لفظ الذات منسوبا إلى الله، لكن هذا مما عبر عنه العلماء عن الله تعبيرا صحيح، والبحث متصل فيها، لكن أعجل لكم بهذا لأن جاء في مناسبته. الأسماء والصفات توقيفية عن الله عز وجل، لكن هناك معاني صحيحة يجوز أن تطلق على الله إطلاقا، لا وصفا ولا تسميا ولا تعبدا لله بإثباتها لله به، لا وصفا أن نصف الله بها، ولا تسميا أن نسمي الله بها، ولا نتعبد لله بأن ندعوه بهذا الوصف، لكن نطلقه على الله لأنه اشتمل على معنى صحيح. مثل ماذا؟ شيء يطلق على الله بأنه شيء، ومصداقه في القرآن في أول الأنعام، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينك. هل يقال يا شيء اغفر لي، أو عبد الشيء، أو نصف الله بأنه شيء، أو نسميه بأنه شيء؟ لا، لكن نطلق عليه بأنه شيء. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. هل يقال من أسماء الله الشخص أو من أوصافه الشخص؟ لا، لكن يطلق على الله هذا الإطلاق. في حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. هل يقال الدهر من أسماء الله؟ أو يقال يا دهر اغفر لي يدعى لله به، أو يعبد له بعبد الدهر؟ لا، معنى أنا الدهر على تقدير مخلوق، يعني أنا خالق الدهر، بدليل قوله في قنيط قوله في الحديث يقلب الليل والنهار. إذن هناك معان صحيحة يطلقها، تطلق على الله عز وجل، يطلق على الله بأنه عالم، لكن ما يسمى بعالم، يقال عليم. يطلق على الله بأنه دائم، لكن ما يسمى بأنه دائم، لأن الاسم الذي جاء هو إيش؟ الباقي. إذن كل معنى صحيح نطلقه على الله من باب الخبر، بشرط أن يكون صحيحا لا يشتمل على نقص، لا يشتمل على ما يتنزه عنه، لكن لا يجوز أن نسمي الله به أو نصف الله به أو نعبد لله به، لأن الأسماء والصفات مبناها على التوقيف بما جاء في القرآن والسنة الصحيحة. عرفتم هذا الضابط؟ هذا الضابط إذا عرفه طالب العلم انحلت عنده كثير من الإشكالات التي ترد في هذا الموضوع، والله أعلم. هذا الثالث ولا انتهينا منه؟ هذا هل يرى الله؟ هذا السؤال يتعلق بالرؤية، نعطيها الأخ القارئ يحفظها إن شاء الله في اللقاء الآخر إذا كتبه الله وتم. يقول هل تجوز هذه الكلمات؟ هذا العب علينا، جاء ثلاث فقرات. هل يجوز هذه الكلمات خير يا طير؟ أما خير يا طير فأصلها من التشاؤم والتفاؤل بالطيور، وهي عقيدة جاهلية قديمة، ليس عند العرب فقط بل حتى عند من قبله. ومن عقائد العرب الباطلة أنهم إذا أرادوا أمرا ذا شأن كغزو أو نهب أو سفر أو عرس هيج فيه الطيور، فإن سارت من يمين إلى يسار مضوا، وإن رجعت من يسار إلى يمين إيش امتنعوا تشاؤما وتطيرا بهذا الأمر. فقل خير يا طير مبناه على ذلك، وهذا خطأ، وإن كان يجري على اللسان من غير قصد، لكن يجب أن يتنبه له، وأن هذا من الألفاظ التي ورثتنا من كلمات الجاهلية. الله ما يطقب عصا، هذه كلمة قبيحة سيئة، ومراد صاحبها أن الله جل وعلا ما يغصب على شيء أو يقهر على شيء، لكن هذه الكلمة لا تليق في حق الله، ولا يطلقها على الله إلا صنفه، إما جاهل لا يعرف حق الله حق معرفته، أو إنسان والعياذ بالله فيه ازدراء واحتقار لكمالة الله وعظمته. فهذه كلمة سيئة. قوله بذلت الجهد والباقي على الله، لا بأس بذلك، أنا أديت ما علي والباقي على الله، أي أنني أعتمد على الله في إنفاذي ما أردت، تزوج، درس، ذاكر، حرث، عمل، واعتمد على الله جل وعلا في توفيقه وفي حصول مراده من هذا العمل الذي عمله. أما إذا قال أنا والله شركاء، أنا أديت ما علي والباقي على الله على أن الله شريك لي، فهذا والعياذ بالله أقبح الباطل. إذا كان هذا يتطرق إلى بعض الأذهان، أديت ما علي اللي من جهتي والباقي على الله، أي أن الله يتولى الباقي وأنا توليت ما أستطيعه، كأنه جعل نفسه شريكا لله ولو في بعض الشراكة، وهذا والعياذ بالله شرك في الربوبية. لكن هذا المعنى بعيد، هذا المعنى بعيد، يقول أديت ما علي وأتكل على الله جل وعلا في حصول المراد. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.